نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب إليه، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي. نعم، لما رأى فيه من الصدق والأمانة، واستؤمن على عرف أمانته بأنه لم يخنه بالغيب، وأنه حفظ عرضه، فأيهما أعظم، المال أو العرض؟ فإن كان قد حفظ عرضه وكان بإمكانه أن يهتك ذلك العرض وكل الأسباب العشرة أو أكثر من عشرة كانت متوفرة لديه ولم يخنه، فإن حفظ الدولة وحفظ الدنيا وحفظ المال يعني أيسر بكثير، فلذلك أراد أن يستخلصه ويجعله من أهل مشورته بهذه التجربة وهذه البراءة وهذه النزاهة. نعم. فلما كلمه أي خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال، قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة. فقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا عجيب، سبحان الله، يستدلون بهذه الآية على جواز الانتخابات يرشح رجل نفسه انتخابات وطلب الإمارة، وهذا الحقيقة غفلة ممن يستدل بهذه الآية على ذلك، لأنه لم يقل له اجعلني على خزائن الأرض ابتداء وطلب العمل، إلا بعد أن قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، فمكنه واصطفاه لنفسه واستخلصه. فأراد يوسف عليه السلام أن يبين له أن عمله على خزائن الأرض من كنت ولا بد مستخدمي، فاستخدمني في هذا المكان. ليس معناه أنه طلب ابتداء، بل هو الذي عرض عليه العمل عنده ومكنه أنك أمين وأنك من خاصتي. فلابد من التنبه لهذا، لأن هذا من تلبيس الشيطان، وهو إن صح فليس لهم فيه دليل أيضا. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه، فاستعمال وطلب العمالة هذا لا يشرع عندنا في شريعتنا، وهذه شريعة من قبلنا، فهي شريعة لنا إن لم تخالف شرعنا، ومع ذلك هي لم تخالفه ولله الحمد. ودلت الآية في قوله مكين أمين أن التمكين لا يكون إلا بعد البلاء كما قال الشافعي رحمه الله. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: مدح نفسه ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره. إذا جهل أمره. نعم أمره. نعم. وإذا يجوز لذلك ورد عن الصحابة، بعض الصحابة يقول على الخبير سقط وهكذا، فإذا وجدت رجلا يقول مثل هذا الكلام، وهذا حصل من العلماء، حصل من الأئمة، حصل من الصحابة، أنهم يعني ذكروا أني مثلا من أعلم الناس بهذا، أنا فهمت هذا وعقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كذا. فهذا ليس من مدح النفس، وإنما التعريف بما يجهل من شأنه. نعم. إذا جهل أمره للحاجة، وذكر أنه حفيظ أي خازن أمين عليم ذو علم وبصر بما يتولاه، وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولما في ذلك من المصالح للناس، وإنما سأل يجعل على خزائن الأرض وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها، ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكريمة له. نعم. هنا قواعد في اتخاذ العامل في أي أمر، من أهم يعني أمران مهمان جدا، الصدق والأمانة، والأمر الآخر الخبرة والمعرفة. فمتى اختل أحد الأمرين اختل شأن العمل، فيكون الإنسان أمين وعنده معرفة بالشأن الذي دخل فيه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبع. عفوا، بعض الناس يظن أن أي إنسان مدام أنه صالح فإذا يستطيع أن يقوم بهذا العمل، وهذا خطأ. الصلاح والأمانة شيء وهو شيء مهم، لكن أيضا المعرفة والخبرة ويعني إحسان العمل، هذا يحسن العمل، هذا شيء آخر، ولا يكفي الصلاح في هذا الأمر. وجاءت النصوص الكثيرة التي تدل على أن الصالح يمكن لا يصلح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك رجل ضعيف، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فيحزن بعض الناس إذا لم يستعمل في هذا العمل، ويعتقد أنه إذا لم يرفعه إلى الإمارة وإلى كذا يعني كأنه لا يصلح. لا، قد يصلح للإمارة، ويرى المسؤول أو ولي الأمر أن في بقائه في مفسدة عليه أو على غيره، أو أنه فيه صلاح وفيه خير، لكن له لا يصلح لإدارة هذا الأمر لضعفه ويعني طيبته ورقته. يعني هذه مسألة مهمة يحصل فيها الخلط عند الناس. نعم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء. وقال ابن جرير: يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإثار. يعني هنا بعض الناس أيضا يظن أنه لا يجوز العمل في الوزارة في يعني عند في الدول التي لا يعمل مسؤولا، في دول لا تحكم بما أنزل الله أو فيها خلل أو فيها كذا. ذكر شيخ الإسلام تيمية أن يوسف عليه السلام لما تولى الوزارة هذه أو هذا المكان للملك، اعتبر يعني كما يقال وزير مالية في هذا المكان، يظن يقول شيخ الإسلام تيمية أن النظام الذي كان لهذا الملك لا شك أنه على غير منهاج النبوة ولم يكن مسلما، ففي نظم وفي أمور سنها وقواعد يسير عليها الدولة، فيوسف عليه السلام تولاها. فيأخذ شيخ الإسلام تيمية أنه يجوز إذا صحت النية وكان المسؤول هذا أو الذي سيعمل هذا العمل مع حسن نيته، عنده حسن تدبير وعنده مصلحة يراها أكبر بوجوده في هذا المكان، أفضل من أن يمسكه رجل لا أمانة، ولا حتى لو كان عنده معرفة لكن له ليس عنده أمان وليس عنده كذا، فلا يؤدي الحقوق إلى أهلها ولا يقوم بالأمر كما ينبغي. وطبعا هذا ذكر وأشار شيخ الإسلام تيمية هذا عزيز جدا في الناس من يصلح نيته مع دخول، فهذا يعني تولى أمرا فيه مفسدة، وهو أن يحكم في الناس بنظم غير شرعية، يعني بمعنى أن هذه النظم الأصل أنها قائمة على غير الشرع، فيصلح ما أمكن. ولذلك ذكر هنا أن هو شيخ الإسلام تيمية في هذا الموطن من الفتاوى يقول: الفقيه من يعرف، ليس الفقيه من يعرف خير الخير من الشر من الخير، وإنما الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، فيقلل من الشر ما أمكن، فيكون في هذا مصلحة أكبر ودرء مفسدة أعظم ولو بارتكاب بعض المفاسد الأقل. طبعا بعض السلفيين الذين دخلوا في السياسة يستدلون بهذا الكلام، كلام شيخ الإسلام تيمية، ولكنهم هو استدلال صحيح، ولكن الواقع هل أنت وغيرك ممن على شاكلتك أهل هذا من الصدق والعلم والفهم، وهذا أعرف خير الخيرين وشر الشرين، وتدفع الشرور والنظم تترك لك الأمور على هذا النحو تفعل فيها ما شئت، هيهات هيهات، هذا غير واقع. ولذلك يحدث العكس، أنه كل من دخل في هذه السياسة ودهاليز السياسة الكاذبة الخاطئة الماكرة، كل من دخل فيها أفسدته هو وأثرت عليه هو، وأول ما أثرت عليه أثرت حتى في مظهره وملبسه، وصار فرنجيا مثل الفرنج، وأعجب بالمال. فهؤلاء لهم طرق يفسدون بها من كان في هذه الدائرة، فلا بد من الحذر من هذا الأمر. ولذلك كان شيخنا رحمه الله يقول: لا تكن كبش الفداء، لا تكن أنت كبش الفداء وتدخل وتقول أنا

فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه. نعم، هذا ينبغي الحذر من العين واتخاذ أسباب، يعني ما أمكن يتخذ العبد أسباب النجاة منها بالأذكار من جهة، وبعدم إظهار النعمة من جهة أخرى بقدر الاستطاعة. نعم. وقوله وما يغني عنكم من الله من شيء، أي هذا الاحتراز. ما يغني حذر من قدر، يحاول يتخذ الأسباب فقط، ولكن إذا شاء الله شيئا كان. نعم. أي هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه، فإن الله إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يعني هذا بعيد عن، ليس هذا من الطيرة ونحوها، إنما هذا من حسن التوكل واتخاذ الأسباب، تخدم الأسباب، وهذا من التوكل على الله. وقوله إن الحكم إلا لله، كما ذكرنا أن الحكم ليس فقط حكم السلاطين، أي حكم هو لله عز وجل، فينبغي المسلم أن يحكم دين الله وشرع الله في نفسه وفي أهله وفي حياته كلها، وفي كل مسألة من المسائل، سواء تعقدية أو من الأحكام الفقهية أو نحو ذلك، كل شيء يرجع فيه إلى الله عز وجل. نعم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب أخاها، قالوا هي دفع إصابة العين لهم، وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة والثوري لذو عمل بعلمه، وقال ابن جرير لذو علم لتعليمنا إياه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، هذا توفيق من الله عز وجل، يعطي الله سبحانه وتعالى العلم من شاء من عباده، وإذا أراد الله لعبد خيرا فقهه في الدين، كما جاء في الحديث من يريد الله بخير فقهه في الدين. فلا ينبغي ترك هذا الأمر، وهذا فيه فضل عظيم للعلم واستجلاب العلم من الله سبحانه وتعالى، وأكثر الناس على خلاف هذا، أكثر الناس في جهل، لكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.